هذا يسأل عن الخروج من مكة إلى التنعيم لأداء عمرة أخرى. الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح ذكر أن هذا غير مشروع، وأبلغوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ولم يفعل هذا في حجة الوداع. وأنا أكرر دائما، عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما نقل لنا أنه أحرم، ما الذي يمنعه لو كان مشروعا؟ لكن اكتفى بالعمرة التي فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول خذوا عني مناسككم. وعائشة لها ظرف خاص، أحرمت بعمرة مفردة ولم تتمكن من أدائها للعذر التي أصابها. وقصة عائشة يستنبط منها يعني أحكام، منها أن الحائض لا يصح أن تطوف بالبيت، وأنه إذا جاءت في وقت أو جاء المعتمر في وقت قصير يخشى أن يفوته الحج، فعليه أن يهل بالحج، وإذا انتهى الحج وأراد أن يقضي مكانها كما قضت عائشة فله ذلك. ولو اكتفت أم المؤمنين رضي الله عنها، لو اكتفت بالحج لكفاها طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة عن حجها وعمرتها كما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لحت تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها. اللهم صل وسلم على رسول الله وارضى عن صحابته جميعا. هذا يقول أحد كبار الصوفية عندنا في البلاد استدل بهذه الآية وهي قول أهب لك غلاما زكية على أن الولي يعطي الذرية، كذب ورب الكعبة، حيث نسب جبريل الإهاب لنفسه، فما الرد على ذلك؟ جبريل قال إني رسول ربك، إني رسول ربك ليهب، وتفسر بالقراءة الأخرى ليهب لك غلاما زكية، وهذا مثل قوله إنه لقول رسول كريم، ليس قوله ابتداء ولكنه قاله مبلغا، فهذا أيضا يهب لها ما أرسل به، وهو النفخ في جيب درعها، والواهب هو الله عز وجل. وتفسيرها القراءة الأخرى ليهب لك، إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلام، لكن هذا الشخص الذي يدعي هذا زائغ تائه، والله المستعان يريد أن يعبد ويريد أن يخلو بهذا تائه والعياذ بالله، وربما استباح الزنا بهذا. بعض الناس يصلي خلف قبر النبي، أي إنه يجعل القبر بينه وبين القبلة، لكن محاط النبي في بيته، وليس الاستقبال لقبره، المستقبل هو البيت، والبيت محاط بجدران من تحت ومن فوق حتى عزلته عن المسجد. ولا مانع إذا كان القبور محاطة، لا مانع من أن يعني يصلى إلى القبلة، وليست النية هي استقبال القبر، ليست نية المستقيم هي استقبال القبر، أما المنحرف حتى لو تحطه بالصف الأول انحرف قلبه إلى الخلف. أي نعم، والله المستعان. على كل حال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته هو بيته، بيته هو بيته إلى يوم القيامة. ويعني نذكر بشيء معقول، لو قدر أن فتح لأحد البيت فصلى وهو لا يجوز له صلى ركعتين، لا يسوغ له أن يقول صليت في مسجد النبي، بل صليت في بيت النبي يعني عند قبر النبي، وهذا لا يجوز. لكن لو قدر بينما بيوته الأخرى التي أدخلت المسجد يصح أن تقول لو صليت فيها بيت فاطمة بيت البيوت الأخرى صليت فيها، فتقول صليت في المسجد النبوي لأنها دخلت في التوسعة، أما بيته فلم يدخل في التوسعة ولله الحمد والمنة، ودفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، فكيف يكون مسجدا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. لا، على كل حال التوسعة ما أريد بها القبر، ما أريد بها إدخال القبر، إنما أريد بها المسجد، والتوسعة أحاطت صحيح بالبيت لكن البيت لم يدخل في المسجد، البيت في حد ذاته وفي أرضيته لم، كما دخلت بيوته الأخرى في المسجد. اللهم صل وسلم عليه. وهو يقول ما بين بيتي ومنبر، فهو بيته إلى يوم القيامة، ودفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. وتوجيه حديث إن الأنبياء تدفن حيث تقبض خشية أن يتخذ قبره مسجدا، اللهم صل وسلم، أو خشية كما تقول عائشة. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، وجزاك خيرا أيضا، وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. ما هو الحكم الشرعي في هذه الأمور الثلاثة؟ المرور بين يدي المصلي وهو كثير في الحرمين الشريف. لا ينبغي يا أخي، إذا وضعت لك سترة فلك أن تدفع المار، ومن وضع له سترة، من صلى إلى سترة وهو منفرد، أي نعم، فلا يجوز المرور بين يديه، بينه وبين سترته. نعم تدفعه إذا كان له مساغ، لأن أبو سعيد الخدري كان يصلي في المسجد النبوي إلى سترة، فجاء شاب من بني مروان، أي نعم، أو من بني، فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه، فالتفت الشاب ولم يجد مساغا كما في الحديث، لم يجد مساغا، فأراد فحاول مرة أخرى أن يمر بين يديه فدفعه دفعا شديدا فشتمه، الشاب شتم أبي سعيد الخدري، ثم ذهب إلى مروان وهو أمير المدينة، فلما قضى أبو سعيد صلاته ذهب إلى مروان باعتباره، قال له مروان ما لك ولابن أخيك، يعني جاء يشكوك ما لك ولابن أخيك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه أو يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وأنا دفعت شيطانا، هذا في المسجد النبوي. لكن إذا كان هناك ضرورة مثل المسجد الحرام، يصلي بعض الناس في الطرقات والناس يريدون الذهاب إلى الطواف في البيت، وكان هناك ضرورة أو كان هناك اختناق، أي نعم، فالضرورة تقدر بقدرها. على كل حال هذا كله من، أي نعم، من الجهل، الصلاة في الطرقات أو الصلاة تضيق على ضيق بعض الناس على بعض، أو يصلون في، يعني إذا كان هناك زحام أو كان هناك ضرورة أو اختناق فتقدر، يعني من باب الرخصة. لكن إذا كان الشخص يصلي إلى سترة وهو منفرد، أما المأموم فسترة الإمام سترة له، لا بأس أن يمر بين المرور بين يدي المأمومين، ما في، يعني ما يمنع، سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم. يقول نرى بعض المصلي لا يقيم أصابع القدمين في اتجاه القبلة أثناء السجود، هذا خطأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شأن السجود على سبعة أعضاء، فهو حينما لا يمكن عضوا من هذه الأعضاء السبعة من السجود يكون مقصرا في ذلك، وسيخاصمه هذا العضو يوم القيامة، يقول يا ربي أنت تعبدته بي ولم يؤدي حقي في العبادة. كثرة الحركات في الصلاة، أيضا هذا الحركة في الصلاة لغير مصلحة الصلاة أو لغير الحاجة لا يجوز، يخرج منديلا من جيبه ويستعمله على، طيب ما في بأس، هذا مما، هذا للحاجة، يخرج منديل من جيبه، هو كان إذا يعني الإرشاد إذا بدر الشخص بصاق أن يبصق في أسفل ثوبه ويفركه وهو يصلي ما في بأس، لكن منديل أسهل من هذا. إذا غير ذلك من حركات ليست ضرورية، لا، على كل حال لا تشدد يا أخي، إذا كان هناك حاجة الحركة كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، أو ك يعني دفع مار أو إرشاد أو سد فرجة أمامك، أي نعم، على كل حال وله تسوية، قالوا في الفقهاء وله تسوية عمامته ولبس ثوبه وكذا إذا كان محتاجا إلى ذلك، أي نعم، ولا يقطع الصلاة جاء. التحديد لا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص، لما يفتح الباب لعائشة عليه الصلاة والسلام حدت بثلاث حركات أو بغيرها، وكان يغمز رجلها وهو يصلي تصلي خلف أمامه ولم ينبه أن هذا خاص في النافلة أو خاص به صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فعلى كل حال يعني فهم فقهائنا رحمهم الله أحسن من فهمنا، لأن الشيطان يعني لا يبالي بأي الطرفين ظفر، أما بطرف التشدد والغلو أو بطرف التفريط، ولا حول ولا قوة إلا بالله والتقصير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ظهرت في الآونة الأخيرة أو ظهر في الآونة الأخيرة قنوات تلفزيونية تدعي بأنها مخصصة للأناشيد الإسلامية، ولكني نهيت أهلي عنها وأخبرت أصدقائي عنها، لأن فيها رقص وهز ودف طبول وإيقاعات وكأنها موسيقى، وهذه القنوات ملكت قلوب الأطفال في حفظها وذكرها كل حين، قد أزالت قلوبهم عن القرآن والذكر. وأنا إنسان غيور على أهلي وأطفالي، فهل فعلي خطأ وهل أنا مأجور؟ وجهونا ووجه الناس، بارك الله فيك. طبعا قنوات تلفزيونية تدعي بأنها مخصصة للأناشيد الإسلامية، يعني مذبوحة على الطريقة الإسلامية. أناشيد الأناشيد كلام، يعني القصيد والنشيد كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وكلمة أناشيد إسلامية خاصة على هذا الوصف، هذه أنا أظن هذه القنوات قنوات صوفية، يعني أنشأها أو من خلفها يعني أناس من الصوفية أصحاب الأناشيد وأصحاب الموالد وأصحاب أي نعم. ف يعني ما كانت هذه طريقة الصحابة ولا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يجلبون الأطفال عن طريق الأناشيد، ولكن يلقنونهم الشهادتين ويحفظونهم القرآن ويحفظونهم آداب الإسلام. هذا هو الذي يعني على منهج السلف الصالح. فنهيك أهلك وأطفالك وأصبت فيه وجزاك الله خيرا، لكن حاول حينما أن تعطيهم البديل، يعني لا تنههم وتتركهم، لأنهم سيتصورون أنك حرمتهم شيء يريدونه. لكن حينما تعطيهم البديل ويعني يستطعمون هذا البديل ويهضمونه، تكون يعني قد مثل إذا أعطيته بديلا أحسن من الذي كان عليه فيعتاض به. وفعلا يعني مثل القنوات التي تذكر، الحقيقة أنها يعني سرقت قلوب الأطفال وغير الأطفال والنساء وغيرهم، نسأل الله أن يكفينا شره. هذا مثل دس السم في العسل، وفي تعليمات، لكن مع هذه التعليمات إلقاء الشيطان ترسخ هذه الشبه وترسخ هذه الأشياء في قلوبهم أكثر من التعليمات التي تصاحبها. أي نعم. هذا سؤالك، أجل شيء خليك أنت تعلق عليه، الله يرضى عليك. خلاص أنا فهمت السؤال وأجبت عليه. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش يقول؟ هل من عادة السلف تلون القرآن وفي النهاية يقول صدق الله العظيم؟ على كل حال لا تبالغون، صدق الله العظيم هذا حق، الله صدق، من الذي يقول ما صدق الله العظيم؟ قل صدق الله حتى في القرآن الكريم، لكن الالتزام هذه الجملة بعد كل تلاوة على أساس أنها واجبة تحتاج إلى دليل. ما في دليل، ما نعلم أن السلف إذا قرأوا أو جلسوا لقراءة القرآن أنهم يختمون قراءتهم بهذه الجملة ومن لم يقلها ينكر عليه، لا. بل الذي يعني هو معروف أنهم يقرؤون ويكتفوا، حسبك. ابن مسعود لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل أعوذ بالله من الشيطان، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فقال فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان. ما فيها أنه قال ابن مسعود قل صدق الله العظيم، ولك فالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى، مع أننا نعتقد أن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قل صدق الله، نعم لا أصدق من الله حديثا. ولا أصدق من رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه هذا جاب سؤال ملتوي علشان يقول هل يجوز إهداء العمرة غير العمرة الأساسية من أبيار علي؟ يبين أقول نعم، علشان يخرج من مكة إلى التنعيم، والخروج من مكة إلى التنعيم ما هو مشروع، لكن يجوز أن تعتمد عن الغير ما في شيء، لكن حينما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا ما ليس مشروعا. ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح. وأبلغ من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ففي حجة الوداع الذي فيه هذه الحادثة التي يتمسك بها الذين يخرجون من مكة إلى التنعيم، وهي قصة عائشة، ما خرج إلا عائشة للعذر الذي أصابها، وهي كانت محرمة بعمرة مفردة لم تتمكن من أدائها للحيض، وهذا في دليل على أن الحائض ما تطوف بالبيت. لما حاصرها وقت الحج قال لها ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، ففعلت. بعد فراغها من الحج لو اكتفت بالحج كفاها عن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفاء، اكفيك عن حجك وعمره، لكنها تريد عمرة مفردة. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الوحيد خرج معها، لم يذكر أنه فعل مثل ما فعلت، فدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خذوا عني مناسككم. وثانيا الشخص الذي يصرف وقته في الخروج من مكة إلى التنعيم يعني خسر هذا الوقت، لو صرفه في الحرم بالطواف بالصلاة بمئة ألف لكان رابحا، بالإضافة إلى تتابع الناس وتضييق بعضهم على بعض. يعني سبحان الله، يعني الذي يبتدعه الإنسان من نفسه يتعلق قلبه به، بخلاف ما لو أنه يريد أن يعني يصيب السنة في كل قربة، هذا صعب عليه. أي هل يجوز إهداء العمرة من التنعيم في مكة إلى متوفى؟ يا أخي خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد أداء العمرة هذا غير مشروع، لكن لو قدر أنك جيت إلى التنعيم، جيت من وادي فاطمة إلى التنعيم فطرأ عليك، يعني عزمت على أن تأتي بعمرة وتدخل بعمرة، نعم أحرم. الله يستجيب دعاك يا أخي، بارك الله فيك وجزاك خير. تحاكم إلى القوانين الوضعية في دول الغرب مع وجود مرجعية إسلامية، هل يعتبر ردة أم لا؟ السؤال فيه إجمال وفيه لغم، السائل لا يريد هذا اللغم، أعرف إن شاء الله ما يريد أن يضع لنا لغما، لكن تضمن سؤاله هذا اللغم. مع وجود مرجعية إسلامية، كيف وجود مرجعية إسلامية مع أنه في دولة من دول الغرب تحكم في القوانين؟ يعني دولة تحكم بقوانين وضعية، وهذا الشخص يعني ربما أخذ حقه بهذا القانون، لا يعتدي، فما المانع؟ يعني حقك، ظلمت حقك فأخذته بأنك يعني بما يحكمون به من قانونهم، إيش المانع؟